تفتكري لو بصينا للأرقام اللي بنستخدمها كل يوم عشان نعد الفلوس أو نقيس المسافات، هل الأرقام دي حقائق كونية مطلقة لقيناها جاهزة في الطبيعة؟ ولا يعني ممكن تكون مجرد اختراعات بشرية متراكمة وكل نوع منها ظهر بسبب مشكلة حقيقية واجهتنا في وقت من الأوقات؟ في الغوص العميق بتاعنا النهاردة هنستكشف مع بعض عالم الأعداد الحقيقية زي ما وردت في المرجع الدراسي، وهنتحدى كل المسلمات اللي تعلمناها زمان. ده تساؤل فلسفي عميق جدا بصراحة. احنا دايما بنتعامل مع الأرقام بلا مبالاة كده، كأنها يعني شيء مسلم بيه وموجود زي الهواء. بالظبط، كأنها موجودة زي الشجر والجبال حوالينا. أيوة فعلا، بس التفاصيل الرياضية اللي في المرجع الدراسي بتأكد لنا إن دي مش مجرد حصة رياضيات من بتوع زمان. إحنا النهاردة بنعمل إعادة اكتشاف للغة اللي الكون نفسه مكتوب بيها. هنشوف إزاي الأرقام دي بتتصرف ومكانها فين، وهنصطدم بشوية مفاهيم فلسفية مرعبة عن اللانهاية والمسافات هتخلينا نحس إننا بنسمع الكلام ده لأول مرة. طيب، عشان نفهم الصورة الكاملة خلينا نرجع لأول الحكاية خالص. منين جت الأرقام دي وليه أصلاً عندنا فئات مختلفة؟ المرجع الدراسي بيشرح في الشكل رقم 2 تسلسل منطقي جداً. بيبدأ بالفطرة اللي هي الأعداد الطبيعية، اللي هي 1 و2 و3 وكده. أيوة بالظبط، دي أرقام يعني اتعملت عشان تلبي حاجة فطرية للعد البدائي. بنعد خرفان في المرعى أو بنعد أيام المحصول، يعني حاجات ملموسة نقدر نمسكها بإيدينا. بس الحياة دايما بتعقد الأمور، ويعني النظام البسيط ده مش بيصمت كتير قدام التعقيد. طول ما احنا بنعد حاجات موجودة فعلا وبنضيف عليها مفيش مشكلة. طب وإيه اللي يحصل لما التجارة تبدأ والناس تستلف من بعض؟ هنا بقى المشكلة. إزاي أعبر عن إني مديونة بخمس خرفان مثلاً؟ أو في بلاد باردة إزاي أعبر عن إن درجة الحرارة نزلت تحت نقطة تجمد المية؟ الموقف ده فرض على العقل البشري إنه يخترع فئة جديدة اللي هي الأعداد الصحيحة. هنا البشرية عملت قفزة مرعبة، اخترعوا الصفر كفكرة بتعبر عن اللا شيء، وضفنا كمان الأعداد السالبة عشان نعبر عن الديون أو الاتجار المعاكس. عارفة، التطور ده بيفكرني جداً بفكرة تحديثات السوفت وير في الموبايلات والكمبيوتر. يعني الإصدار الأول كان مجرد أداة للعد. حلو التشبيه ده جداً. ولما النظام أو الحياة واجهت مشكلة، أو يعني نقدر نقول بج، زي مسألة الديون دي، المهندسين بتوع زمان اضطروا ينزلوا تحديث جديد للنظام اللي هو الأعداد الصحيحة. فهماك، والتشبيه ده في منتهى الدقة بصراحة. السوفت وير بيتحدث عشان يعالج مشاكل جديدة، وده بالظبط اللي حصل في تاريخ الرياضيات. بعد التحديث ده واجهنا مشكلة تانية في الواقع المادي، زي ما بنشوف في الشكل رقم 1 في المرجع. إزاي نعبر عن الأجزاء؟ قصدك زي لو بنقسم حتة أرض أو بنوزع رغيف عيش؟ أيوة بالظبط، أو بنحدد وزن فاكهة على الميزان. الأعداد الصحيحة هنا كانت عاجزة تماماً، فكان لازم ننزل التحديث الثالث اللي هو الأعداد النسبية. دي الأرقام اللي بنقدر نكتبها في صورة كسر، بسط ومقام، أو أرقام عشرية زي النص والربع. لحد هنا التحديثات كانت منطقية جداً وبتحل مشاكل يومية. بس التحديث الأقوى بقى واللي عمل أزمة وصدمة للعلماء كان فئة الأعداد غير النسبية، صح؟ أنا فاكر إن دي اللي فيها جذور زي جذر 2 أو الباي. دي بقى ما كانتش مجرد تحديث عادي، دي كانت عاملة زي فيروس ضرب النظام القديم كله وأجبرهم يعيدوا التفكير في الكون. اليونانيين القدماء وتحديداً الفيثاغورسيين كانوا مقتنعين إن الكون مبني على الكسور المنطقية والمثالية. دول كانوا بيعبدوا الأرقام النسبية دي حرفياً. بالظبط كده، بس فجأة اكتشفوا إن في مساسات في الواقع مستحيل نعبر عنها بكسر بسيط. تخيل إننا رسمنا مربع طول ضلع واحد وجينا نقيس الخط اللي بيوصل بين الزاويتين اللي هو القطر، تفاجئوا إنه طوله بيساوي جذر 2. والرقم ده كان كارثة بالنسبة لهم، صح؟ متوقع. العقل البشري وقتها ما كانش قادر يستوعب إن في كميات هندسية حقيقية لا يمكن قياسها بالكسور العادية. الاختراعات التراكمية دي كلها مع بعضها هي اللي كونت شجرة عائلة الأعداد الحقيقية اللي بنستخدمها النهاردة. عظيم جداً. كده إحنا جمعنا كل أفراد العيلة وتحديثات السوفت وير دي كلها. خلينا بقى ندخل جوه الكون الرقمي ده ونشوف القوانين اللي بتحكمه. إزاي الأرقام دي بتتفاعل مع بعض؟ المرجع الدراسي بيطرح فكرة مثيرة عن خواص الأرقام زي التبادلية والتجميعية والتوزيعية. أيوة، وفكرة التوزيعية دي بنشوفها بوضوح في الشكل رقم 3 عن طريق مكعبات بنرصها ونقسمها لمجموعات عشان نسهل عملية الضرب. الكلام ده جميل ومألوف، بس هنا بقى بتيجي مفاجأة مدهوشة جدا في المرجع. النظام ده بيقول إن مفيش حاجة في الحقيقة اسمها طرح ولا اسم أصلا. دي فعلا حقيقة بتعمل شلل مؤقت في التفكير أول ما ندركها. الرياضيات في أنقى صورها بتعشق التبسيط وبترفض التعقيد المفتعل. ثانية واحدة بس، يعني إيه مفيش طرح؟ أمال إيه الاستلاف والقسمة المطولة اللي ضيعنا سنين من عمرنا في المدارس نتعلمهم دول؟ هل ده تبسيط نظري بنضحك بيه على نفسنا ولا دي حقيقة هندسية؟ بص، هي مش خدعة ولا حاجة، ده اللي بنسميه الأناقة الرياضية. النظام بأكمله مبني على قاعدتين بس، وهما الجمع والضرب، ومعاهم بطلين مخفيين في الخلفية اللي هما العناصر المحايدة، الصفر في الجمع والواحد في الضرب. طب والطرح راح فين وسط الأبطال دول؟ الطرح ببساطة هو مجرد إضافة أو جمع لرقم بس في الاتجاه المعاكس. يعني لما نقول 5 ناقص 3، إحنا في الحقيقة بنقول 5 زائد سالب 3. إحنا بنجمع خطوتين لورا. التعبير ده بيغير المنظور تماماً. طب وبالنسبة للإسمة، إزاي بنلغيها هي كمان؟ بنفس المنطق العبقري، الإسمة ملهاش وجود كعملية مستقلة بقواعدها، هي مجرد ضرب بس في المعكوس الضربي. يعني لما تقسم 10 على 2، أنت في الحقيقة بتضرب 10 في نص. المعادلة دي بتخلينا نطبق قواعد الجمع والضرب المرنة جدا على كل حاجة وتقلل الفوضى. سبحان الله، الكون الرقمي ده مبني على قاعدتين في منتهى البساطة بس بيولدوا كل التعقيد ده. طيب طالما الأرقام دي موجودة بالزخم ده، أين تعيش؟ إيه هو المكان اللي الأرقام دي بتسكن فيه؟ هنا بتيجي خطوة بصرية مهمة جدا وهي خط الأعداد. خط الأعداد ده نقدر نعتبره الخريطة الجغرافية للكون الرقمي، زي ما بنشوف في الشكل رقم 4 والشكل رقم 5. بنبدأ دايماً بنقطة الصفر في النص، واليمين موجب والشمال سالب. وكل رقم حقيقي ليه نقطة جغرافية واحدة بس على الخط ده، مفيش رقمين بيسكنوا في نفس النقطة. بالظبط، التفاصيل دي بتاخدنا لمفهوم المجموعات والفترات اللي بنشوفها في الأشكال من 6 لـ 9. وهنا بنخبط في فكرة فلسفية مرعبة جداً عن الفترات المفتوحة والمغلقة. الفترات دي اللي هي الانترفلز، طب إيه الإشكالية فيها؟ ببساطة، لو عندنا فترة مغلقة بين الصفر والواحد، فإحنا عارفين إن أصغر رقم هو الصفر وأكبر رقم هو الواحد. الإشكالية العنيفة بتظهر لو الفترة دي مفتوحة، يعني الصفر والواحد بره الحسبة. التفسير بيقول إنه مستحيل حد يقدر يحدد إيه هو أصغر رقم بعد الصفر أو أكبر رقم قبل الواحد. دي فكرة بتعمل زلزال فعلاً في طريقة استيعابنا للمسافات. إحنا متعودين دايماً على السلم، درجة ورا درجة. أيوة، عقلنا البشري يتبرمج يلاقي بداية واضحة لكل حاجة. طب خلينا نتحدى الفكرة دي شوية. إيه المشكلة لو قلنا ببساطة إن 0.01 هو أصغر رقم بعد الصفر مباشرة؟ أو يعني لو عايزين نبقى دقيقين قوي نقول 0.001، مش ده بيحل المشكلة؟ التحدي ده منطقي جداً، بس الملاحظة العبقرية في طبيعة الأعداد الحقيقية بتفكك التحدي ده في ثانية. مهما كنا فاكرين إننا قريبين جداً من الصفر، دايماً نقدر نضيف صفر كمان. الفضاء بين الصفر والواحد ده مش مجرد مسافة محدودة نقدر نمشيها ونجيب آخرها. قصدك إنها زي الهوية؟ بالظبط، دي هوية لا نهائية من الأرقام، نقدر نعمل زوم إن للمالا نهاية وعمرنا ما هنوصل للقاع. واو، يعني مفيش حاجة اسمها الرقم التالي أصلاً. الفكرة دي بتخلي الواحد يدوخ. في الأعداد الصحيحة البسيطة الرقم التالي للواحد هو 2، لكن هنا مفيش الرقم التالي للصفر. عليك نور، بين أي رقمين مهما كانوا قريبين من بعض، في دايماً عدد لا نهائي من الأرقام التانية. الفكرة دي بتوقف العقل للحظة لأنها بتكسر إحساسنا المادي بالحدود. إحنا حرفياً بنبقى واقفين على حافة فضاء لا نهائي. دي حاوية مرعبة فعلاً. وبما إننا دخلنا في دوامة المسافات دي، إزاي بنقدر نقيس المسافة بين رقمين على الخط ده من غير ما نتوه بين الموجب والسالب؟ زمان في المدرسة كانوا بيعلمونا إن القيمة المطلقة دي عاملة زي الغسالة. تشبيه الغسالة ده كان أسوأ حاجة نتعلم بيها، لأنه بيفقدنا المعنى الحقيقي للأداة دي. القيمة المطلقة مش مجرد عملية جبرية بتشيل علامة السالب وخلاص. المرجع التفسيري بيطرح رؤية أعمق من كده بكتير، بيقول إنها مفهوم هندسي زي ما بنشوف الشكل رقم 10. أيوة، هي بتسأل سؤال واحد ومحدد جداً، الرقم ده بيبعد مسافة قد إيه عن نقطة الصفر؟ يعني الهدف الأساسي منها هو التخلص من فكرة الاتجاه والتركيز بس على المقدار أو المسافة الصافية؟ تمام جداً، تجريد الأرقام من اتجاهاتها، تخيل إننا واقفين عند الصفر ومشينا 3 خطوات يمين، هنوصل لـ3. طب لو مشينا 3 خطوات شمال، هنوصل لـ-3. في الحالتين إحنا مشينا نفس المسافة اللي هي 3 خطوات. وده بنشوفه كمان في الإشكال 11 و12 و13، إزاي بنحسب المسافة بين أي نقطتين عن طريق القيمة المطلقة للفرق بينهم، وده بيترجم للواقع الفيزيائي بتاعنا بشكل مذهل. أكيد الواقع الفيزيائي ما فيهوش مسافات بالسالب، عداد العربية مش بيرجع لورا بالسالب أبداً. المفهوم الرياضي للقيمة المطلقة هنا بيعكس حقيقة الكون الفيزيائي وبيجرد الأرقام من مشاعرها واتجاهاتها السلبية وبيدينا الحقيقة المجردة. هندسة الأرقام دي ساحرة فعلاً، وفيها كمية منطق مريحة للعقل. طيب إحنا كده شفنا الجمع والضرب والمسافات، بس ماذا لو أردنا تكرار عملية الضرب دي لعدد كبير جداً من المرات؟ هنا بقى بندخل عالم الأسس. المبدأ البسيط إن أي رقم مرفوع لأس معناه بنضربه في نفسه عدد المرات دي. والقاعدة الذهبية هنا في عمليات ضرب الأسس إننا لو بنضرب رقمين ليهم نفس الأساس بنجمع الأسس، صح؟ بالظبط، لأننا ببساطة بنعد إحنا ضربنا الرقم في نفسه كام مرة في المجمل. دي قاعدة بديهية جدا. لحد هنا كلام منطقي، بس التفسير الرياضي بياخدنا للغز أزلي كان دايما بيعقد ناس كتير زمان. ليه أي رقم أس صفر بيساوي 1؟ يعني ليه النتيجة مش صفر؟ وليه مش الرقم نفسه؟ إزاي اللا شيء يصنع الواحد الصحيح؟ ده من أجمل الأسئلة في الرياضيات بصراحة، وجمال التفسير هنا إنه بيحلل البرهان خطوة بخطوة. الرياضة مش سحر ولا أوامر عشوائية، دي نظام محكم ما بيقبلش أي تناقض. خلينا نستخدم قاعدة جمع الأسس اللي لسه قايلين عليها. تمام، خلينا نفككها بالراحة. تخيل إننا بنضرب 2 أس صفر في 2 أس 3. حسب القاعدة المنطقية المفروض نجمع الأسس، يعني النتيجة هتكون 2 أس صفر زائد 3. وطبعاً 0 زائد 3 ب3، يعني النتيجة النهائية هي 2 أس 3. القيمة ما اتغيرتش. بالظبط، القيمة فضلت زي ما هي. نسأل نفسنا بقى، إيه هو الرقم الوحيد في الكون اللي لما نضربه في أي حاجة النتيجة تطلع نفس الحاجة من غير ما تتغير ولا شعرة؟ الواحد الصحيح طبعاً، ده المحايد الضربي اللي مش بيأثر في الضرب. عليك نور، طالما 2 أس 0 اتضربت في حاجة والنتيجة فضلت زي ما هي، إذن بالضرورة الحتمية وبالمنطق الصارم لازم قيمة 2 أس 0 دي تكون 1، مفيش أي خيار تاني. لو كانت 0 النتيجة كانت هتبقى 0 والنظام كله كان هينهار. ياه، ده تفكيك مرعب ومريح في نفس الوقت لعقدة رياضية قديمة. التفسير ده بيورينا إن القوانين دي تروس في مكنة عملاقة، لو ترس واحد اتغير المكنة كلها تعطل. الرياضة هي الفن اللي بيرفض التناقض، كل قاعدة بتسند التانية في معمار هندسي دقيق، وكل تحديث للسوفت وير الرقمي لازم يحافظ على استقرار التحديثات اللي قبله. الغوص العميق بتاعنا النهاردة في عالم الأرقام فتح عينينا على أبعاد جديدة خالص. خلاصة الرحلة دي إن الأعداد الحقيقية اللي بنتعامل معاها كل يوم مش مجرد أدوات جامدة للحساب، دي تطور تاريخي مبهر من الاختراعات البشرية العبقرية. حقيقي، شفنا إزاي قوانينها مبنية على منطق محكم وبتخبي جواها مفاهيم فلسفية مرعبة زي اللانهاية، وإزاي القيمة المطلقة هي ترجمة عبقرية للواقع الفيزيائي. الرياضيات بيغير نظرتنا للكون كله. وعشان نختم رحلتنا الممتعة دي، خلينا نسيب سؤال مفتوح للتأمل بناء على اللي استكشفناه النهاردة. إذا كانت البشرية اخترعت الأعداد السالبة مخصوص عشان تتعامل مع الديون، واخترعت الأعداد غير النسبية عشان تستوعب الأقطار الهندسية في الواقع المادي، فهل من الممكن إن يكون في مشاكل في الفيزياء أو أبعاد كاملة في الكون حوالينا إحنا عاجزين تماماً عن فهمها، ببساطة لأننا لسه لم نخترع نوع جديد من الأرقام قادر يفسرها؟ إلى اللقاء في غوصة عميق جديد.